الله هي فين الأخت اللي كانت في المنطقة دلوقتي؟ عندنا مؤتمر ستات أعلن بقى من تأتي تنفذ الغياب فرصة منكم بعض الناس الغائبة عشان درجات الأعمال السنة مقللها قليلا من بعض الناس عندنا مورد كثير أستاذ ونحتاج إلى مراجعة نعم فإذا أتينا ستنقص المراجعة سيقل الوقت عادة نستغل السبت والأحد مش تنقص المراجعة سيقل الوقت المادة المسير مورد هذه مادة صعبة تحتاج إلى مراجعة كثيرة إن شاء الله التونسيين سيلغوا المواريز المهم معنى الكلام كما توقعت سنقف عند الأجازة إذن لدينا اليوم ومرتين أخريين سنحذف بعض الكتاب معكم الفهرس في النهاية في الأدب الحديث ماذا أخذنا حتى الآن؟ أخذنا الضروري تلاحظ يا محمد البارودي والنص اللي على البارودي والنص نص نعم نص البارودي نعم صح يعني مكتوب عندك اسم البارودي نعم وبعد ذلك مكتوب نص شفاني وجدي نعم يبقى هذا النص المقرر للبارودي يعني انت ممكن تأتي أمام البارودي تفتح قوسين وتقول شفاني وجدي هذا النص الخاص به البارودي في مدرسة المحافظين أخذنا أحمد شوقي سنحذف الشخصية الأخرى التي كنا ندرسها معروف الرصافي اللي هو الشعر العراقي ماذا أخذنا لأحمد شوقي؟ أخذنا السينية الرقم 4 مكتوب عليها من السينية تأتي أمام مدرسة المحافظين تفتح قوسين وتقول شوقي من السينية يبقى أنت أخذت النص وأخذت أخذت الموضوع المدخل والنص على المدخل معروف الرصافي كان له قصيدة يا قوم لا تتكلموا إن الكلام محرم قصيدة شهيرة لم نأخذها سنكتفي بأحمد شوقي في مدرسة المحافظين جميل؟ جميل سيبقى عندنا الآن مدرسة الديوان ومدرسة المهجر ومدرسة أبوليو يعني ثلاثة موضوعات لثلاث حصص بعد أن كنا سنأخذ في كل مدرسة نصين سنأخذ نص واحد في كل مدرسة مدرسة جميل؟ جميل إذا صار كل مدرسة منها شاعر واحد وله نص واحد جميل فخد بقى لما ناتي عند مدرسة الديوان عقاد هي طبعا العقاد بس احنا هناخد عبد الرحمن شكري والنص هو لحظة واحدة حلم بالبعث ناتي اللي هو رقم 207 امام عبد الرحمن شكري مباشرة يعني في مدرسة الديوان سنكتب أمام عبد الرحمن شكري وحلم البعث لأن الموضوع جديد الراجل بيحلم أن يوم القيامة قامت وأن الناس بعثت وماذا سيحدث في هذا آه جيد جيد لن نأخذ عباس العقاد في مدرسة المهجر لدينا جبران خليل جبران ولدينا إيليا أبي ماضي ولدينا ميخائيل نعيم أنا سأدرس إيليا أبي ماضي هذا السنة سنحذف جبران خليل جبران وسنحذف ميخائيل نعيم إذا فلسفة الحياة سنأخذ فلسفة الحياة اللي هي تأتي أمام المهجر هذا سأدرسه الآن مدرسة المهجر ستكتب إيليا أبي ماضي فلسفة الحياة من أجمل القصائد في الشعر العربي سنأتي عند مدرسة أبولو ومدرسة أبولو كما سندرس كان لها فرعين في فرع شامي متأثر بالثقافة الفرنسية زي عمر أبي ريشة وفرع افريقي متاثر بالفلسفه الانجليزيه زي شعراء مصر، وفيهم كان ابو القاسم الشاذلي. نعم. وانا سادرس هنا عمر ابي ريشه نسر. استاذ جميله جدا نسر. نسر قصيده نسر. وإذا كان هناك عندنا وقت بعد نسر سندرس قصيدته الجميلة عام جديد، لأنها مناسبة لأجواء عيد أعياد الميلاد. نعم. ونختم عند هذا. ختمنا بالعام الجديد. أستاذ لو تفضلت، يعني الآن هذا يكون المقرر و وخلاص، هذا هو المقرر. ولكن الأبيوردي ليس عندنا حمد الأبيوردي. طبعا أنا أتكلم على الباقي من المقرر. نعم. لا إلهي، يعني أنا هلغيت، أنا ما صدقت أعطيته. أنا أتكلم على الباقي من المقرر. وهو بيسألني هكذا ينتهي المقرر؟ أنا قلت هكذا ينتهي. نعم. لأني لاحظوا أنتوا لم تدرسوا حصتين. نعم. كنا في الحصتين دي سندرس جبران خليل جبران، وسندرس عبد الله البرتوني ونزار قباني. نعم. سنحذف هذه الى الشيء. فاذا نحن سناخذ المدارس الثلاثه البقيه، ومن كل مدرسه نموذج واحد. لو تفضل. ليس كثير، يعني نحن هذه الفصل بدا من العصور الاسلاميه، عصر التفكك والانحساب. فاول ما ابتدانا بالايبوردي، ومن بعدها بالبوصيري، بس كل اللي درسناه قبل ذلك مقرر، لم يلغى أي شيء، كل اللي درسناه مقرر، كل ما درسناه قبل ذلك مقرر. أنا الآن أتكلم عن الأسبوع هذا واللي جاي واللي بعده فقط. ماذا جنة؟ أنا سؤال، لو في كل محاضرة من المحاضرات القادمة تخصص نصف ساعة للتعريج على الذي درسناه، يعني كيف ستأتي الأسئلة؟ لا لا لا لا لا لا لا. نعم. ليس لدي هذه الرفاهية. ليس لدي هذه الرفاهية. انتوا استخسرتوا تاتوا اسبوع لاني ليس لديكم وقت. انا كذلك ليس لدي وقت. لماذا اكرر في القديم؟ انا اريد تدريس المسائل. لان انت لابد ان لما تنتهي تخرج من هنا تكون عارف شكل المدارس الادبيه في العصر الحديث. فما هو القصد الاستفاده؟ نحن نريد ان لا اكرر انت مع نفسك، انا لن اكرر. والاسئله يعني نموذج. أنتوا لستوا في الفرقة الأولى حتى أعطيكم مسألة، أنتوا هل لديكم قدرة؟ تدريب. وأنا خلال الكلام بأقترح أسئلة أنتوا بتكتبوها. نعم. لكن غير هذا لن... لا يوجد وقت حتى، لا أريد أضيع الوقت في المناقشة هذه. نعم. الآن أنا سأدرس مدرسة المهجر، والمرة القادمة الديوان، والمرة التي بعدها أبونا. وسيصير الموضوع هكذا، أنا سأدرس المدرسة وأدرس نموذج واحد علي. إذا بقي لدينا نصف ساعة سنأخذ نموذج ثاني. فقط يعني من كل مدرسة. فقط في قضية عمر بن ريشة عندنا قصيدتين، النسر وعام الجديد. نعم. صح. شكرا. سندرس نسر. ما أنت لو بصيت لجبران خليل جبران ستجد قصيدتين. لو نظرت للعقاد ستجد قصيدتين. أنا لو كان لدي وقت كنت أدرس العقاد وعبد الرحمن شكر، لكن حذفت العقاد الآن. نأخذ هذا. جميل؟ جميل. كان نفسي أدرس مثلا أبي القاسم الشافعي، الآن لم أدرسه حتى أدرس عمر أبي ريشة، لكن لو درست عمر أبي ريشة وبقي وقت سأدرس أبي القاسم الشافعي. جميل؟ نعم. جميل. وانا اظن عندما ادرس الديوان سينتهي سريعا، سيبقى وقت لابي القاسم الشاذلي اظن. المهم مدرسه المهجر نقص الغياب اولا حتى ننتقل من رئيس المدير. كريمه موجوده، مروه هربت حتى لم تقل لي شيء، هي خرجت مغالطة. مصطفى بحر موجود، يوسف غير موجود، محمد موجود، صمد رأي موجود، أمينة كالعادة غائبة. هي كلمتني مرة بس ما المهم الآن أنا هأدخل عند مدرسة المهجر صفحة 192. على فكرة أي واحد منكم الآن بيكتب أدب هيسمى أدب مهجر، لأن أنتوا الآن في هجرة. هجرة نعم. لأن اللي في المغرب أو في مصر بيكتب ده أدب محلي، أول ما يهاجر يبقى أدب مهجر. هذا هو المفهوم من أدب مهجر. لأن هؤلاء المهاجرين كلهم عرب وأكثر أصالة في العروبة من المصريين والمغاربة. يعني جبران خليل جبران وإليا ده هؤلاء عرب أصلاء. نسبهم بيعود للعصر الجاهلي. في مصر والمغرب هؤلاء مستعربين. فهم أكثر أصالة في العروبة. اللي هم ما نسميهم الموارين الآن. اللي هي دولة الغساسين العربية القديمة. لكنها لم ترضى بالإسلام. يعني دولة الغساسنة رفضوا الإسلام وبقوا نصارى كما هم، ولكنهم عرب. ده يمنيين. يعني ونسبهم مع بعضهم، مثلا زي خليل مطران كان يعرف نسبه حتى حضر موت قبل الإسلام بألف سنة، لأنه هو أصلا أمير من نفس سلالة الغساسنة، وهو شاعر خليل مطران. فهم يعني بعض الناس تقول لك مسيحي بيكتب شعر، يا سيدي ما هو عربي اكثر من عرب. يعني هو اكثر عروبه من احمد شوقي ومن كل هؤلاء. يعني بعض الاحيان من هؤلاء المسيحيين ده، ورغم ان هاجروا الى امريكا لكن ظلوا يكتبوا ادب عربي وهم في امريكا. نعم، لديهم لغه خاصه بهم يعني في المسيحيين. في ليسوا الغساسنة، ممكن يكونوا المسيحيين المصريين او المسيحيين عصرهم بالظبط. يعني هل لدينا الكلدان والاشورين هؤلاء؟ هؤلاء اللي انت تقصدهم، لانهم في الاساس ليسوا عرب. هم بيحاولوا الا يكونوا عرب. لكن واحد مثلا من غساسنة، من قبيله غسان دي اللي هي من حضرموت، كيف لا يريد ان يكون عربي؟ هو اصل العرب اصلا. وقت ما كانوا العرب وثنيين كانوا هم نصارى، يعني ارقى منهم. هي مشكلتهم ان هم رفضوا الاسلام لأنه كانوا تيسروا في المسيحية. هناك يهود عرب. وكان بعضهم وصل لدرجة أني أصبح قيصر للروم. كاراكالا مثلا هو من غساسنة، هو عربي من الشام وأصبح قيصر للروم. أظن ثلاثة، فيليب العربي مثلا، هو اسمه فيليب العربي وهو قيصر روم، يعني حاكم العالم كله. وهو أصله عربي. العربي كان بيتكلم بالعربي وأصبح قيصر روم. فكانوا هم في المسيحية متجذرين فرفضوا الإسلام. فليس على ذلك أن يرفضوا العرب العربة. إن عربهم بيفتخروا بأصولهم العربية. نعم. ليس هناك يهود عرب؟ لا، هذه صعبة. غير موجود. لكن النصارى، لأن هم عرب تنصروا. اليهودية ليس فيها تبشير. اليهودية دي مقصورة على قبائل محددة. لا حد بيدخل عندهم ولا هم بيخرج. هم ممكن يخرجوا لكن لا يدخل أحد فيه. يقبلون. في اليهودية لازم، المشكلة كبيرة من هو اليهودي، يعني لازم يكون من سلالة يهودية. لكن أي واحد يأتي يقول أريد أن أتهود لا يوجد هذا في اليهودية. نعم. هم حتى لما بيكتشفوا إن بعض الروس اللي هاجروا لإسرائيل على أساس إن هم يهود، بيكتشفوا إن أمه غير يهودية ومات على كده، بيخرجوه من القبر وينفنوه مع الفلسطينيين. لأنه بيعتبروه غير يهودي، لأن هم عندهم شرط اليهودي إن يكون أبواه يهوديان أو أمه يهودية. لذلك لو في مغربي مثلا تزوج يهودية مغربية بيعتبر يهودي، يعني أمه يهودية. نسب الأم. في مقاييس اليهودية عندهم. يعني الأم عندهم مهمة في هذا الموضوع. فممكن تلاقي واحد مغربي مثلا تزوج يهودية وابنائه راح انتموا للجيش الاسرائيلي او دخلوا الجيش الاسرائيلي. ممكن تجد مآسي من هذا لان هم بيعتبروا يهود في مقاييس. فصعب انك تجد يهود عرب حتى من عاشوا في الجزيره العربيه لم يكونوا عرب. هم تعرضوا بيستخدموا اللغه العربيه بس هم يهود في الناس. لكن بالنسبه للمسيحيين هذا مختلف. منهم مثلا المهجر هؤلاء شعراء المهجر بيكتبوا شعر من أجمل أنواع الشعر العربي حتى بعد أن هجروا بهذا الشعر. جميل؟ الأفارق ما محدوا من اليهود؟ نعم؟ الأفارق السود الذي يسمونه إلى لا تدخلني في حاجة لو سمحت يعني خلينا بس في المهجر هناك مثلا أصلا أنا لست خبير في هذه الأشياء فلا تضطروني أنا لم أجزب وأنا لا أقول لا أعرف يعني لا أعرف. ما هي ليست لدي المعلومه. ضمن الموضوع لدينا شاعر عراقي يهودي ويكتب شعر جميل جدا وهو ما يزال في اه طب ما كان في المدينه عليهم الصلاه والسلام شعراء يهود يكتبوا شعر عربي ممتاز. المهم ما المشكلة عن أو ما المميز عند شعراء المهجر حتى نفهم الموضوع. لاحظوا لما يكون الشاعر مسلم بيكون خلفيته القرآن الكريم. لما بيكون مسيحي بيكون خلفيته إيه؟ مسيحية الكتاب كتاب. المقدس. يا لا تقول التوراة فقط لأن علميا ده مكتوب هنا في الكتاب. أنتم معكم الكتاب. نعم. صفحة 194 دائماً بيقولوا التوراة لها كتب ملحقة بها والإنجيل لها كتب ملحقة والتوراة والكتب الملحقة والإنجيل والكتب الملحقة بيسموا الكتاب المقدس. واضح محمد؟ فهنا لاحظ الكتاب المقدس هو مجموعة من النصوص الدينية والتاريخية التي يؤمن بها جزئياً أو كلياً اليهود والنصارى. وهو هذا في صفحة 194 أنا أقرأ إلى النصارى. وهو يتكون من جزئين أو عهدين في العهد القديم اللي هي التوراة وملحقاتها. لاحظ هنا مكتوب كم؟ عدد أصفاره 39. خمسة الأوائل فقط بيسموها التوراة. الخمسة الأوائل هم والأربعة وثلاثين الباقي تاريخ. يعني اللي نزل على موسى عليه السلام كانوا الخمسة الأوائل فقط. كل ما يأتي بعد ذلك هو تاريخ الشعب اليهودي. يعني لو جه داود يكتبوا تاريخه وما يقول. لو جه اسمه إيه داود سليمان يكتبوا كتاب صفر ما صفر يعني كتاب. عن سليمان وما كان يقول. فلذلك في الدراسات الدينية يقول التوراة أول خمس كتب وما بعد ذلك تاريخ الشعب اليهودي وتاريخ أنبياء وتاريخ كل الحاجات ما هي هذه هي المشكلة الخاصة بالكتاب المقدس إن التاريخ دخل في الوحي ما أنزل لأن هم بعد ذلك لما جاءوا يكتبوا الخمس أصفار اللي نزلت على موسى كتبوا داخلها تاريخ موسى فاختلط تاريخ موسى بتاريخ الوحي اللي نزل على موسى عليه السلام. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء يسجل القرآن ماذا منع كتابة السنة. يعني الرسول عليه السلام لما كان عنده كتاب الوحي كان بيمنع ان يكتب السنة حتى لا تدخل السنة في القرآن مثل ما حدث اليهود قبل ذلك. طيب في طلبة تسألني طب ومعنى التحريف في الكتاب المسيح الكتاب المقدس قدس. التوراة انا رأيي ورأي كل العلماء الاسلاميين ان التوراة الموجودة الان غير محرفة. يعني التوراة الموجودة الان غير محرفة. أصل كلمة محرف يعني جمع على الكلمة وعكسوها غيروها. لا هو التحريف المقصود في القرآن إن حرفوا الكلمة عن مواضعه حرفوا الفهم وليس الكلام. والقرآن نفسه بيقول هذا. الآية القرآنية تقول وكيف يسألونك وعندهم التوراة ماذا؟ فيها حكم الله. طالما القرآن نفسه بيقول إن التوراة فيها حكم الله إذن هي غير محرفة. هم فقط بيحرفوا تطبيقها، يبحثوا عن منفذ آخر حتى يلبوا أعناق الآيات لا شيء آخر. هذا هو التحريف المقصود. لكن التاريخ دخل في هم نفسهم الآن يقولون في دراساتهم لا نستطيع فصل الموحى به عن التاريخ. الاثنين دخلوا دخلوا بعض، لكن في الإسلام طبعا القرآن ما رحيم هذا. فموضوع التحريف القرآن نفسه بيمضي، يعني القرآن يقول كيف يسألونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، ده لما حكم الله موجود بقى. وحتى مثلا أنا شرحت لكم قبل ذلك موضوع إن كان هم محرم عليهم الحركة يوم السبت. والآية القرآنية اللي بتتكلم عن القرية التي كانت حاضرة البحر ماذا تقول؟ تأتيهم حيتانهم شرعا. هم يوم السبت ممنوع عليهم الصيد، وفي هذا اليوم الحيتان السمك بياتي و كثرة يظهر له مشرع، يعني بيكانوا يرقص أمامه، وفي باقي الأيام بيختفي السمك. فربنا منحهم الصيد. هم بقى عملوا ايه؟ لاحظ بقى هم حرفوا بقى الايه، لم يحرفوا منع الصيد، منع العمل يوم السبت، لان هذا ثابت في التوراة حتى الان لم يحرف. هم صنعوا ايه يعني شبكة بتفتح للسمكة، فالسمكة تدخل تيجي تخرج لا تستطيع ان تخرج، زي البيبان بتاع القطة الصغيرة هكذا بتفتح في اتجاه واحد، القطة تدخل لكن تيجي تخرج لا تستطيع ان تخرج. يصطادونه في الهواء. طيب هم كده اصطادوا ولا لم يصطادوا؟ لم يصطادوا. هم قالوا نحن لم نصطاد، السمك ما زال في المية، لكن هل السمك حر يذهب أي مكان؟ لا يذهب. فهم بيظن ان هم بيخدعوا ربنا سبحانه وتعالى. هذا هو المقصد بالتحريف، ان هم بيحاولوا لي الآية يخدعوا الآخرين، ووصلت بهم الجرأة ان هم يحاولوا يخدعوا ربنا سبحانه وتعالى. لذلك ربنا حولهم للقرى دولة، لأن هي ممكن تخدع البشر عادي، لكن تخدع ربنا ما هي هذه الجرأة؟ من تسأل نفسك لماذا هؤلاء تحديدا إذا ربنا حولهم للقرى دولة؟ لأنهم حاولوا يخدعوا هو نفسه. يقول له إحنا ربنا اصطدم السمك ما زال في الماء، لكن هم كانوا اصطادوه لأن السمك ليس حر، والصيد معناه ان السمك ليس حر. هو هذا المقصد بالايه؟ وهذا تجد عند ابن خلدون، لو رجعت عندي للفيسبوك ستجد النصوص اللي بتقول ان التوراة محرفه عند ابن كثير وعند ابن خلدون وعند اللي بيقولوا لا هم لو، المقصود هنا لو يعمق ما كان عندهم مثلا. لاحظوا هم لما سالوا الرسول عليه السلام كان عندهم شخص زنى، وعندهم الزاني لابد ان يرجم، الزاني المحصن بيفحوا له حفره وبيضعوا فيها ويخبطوه بالحجاره حتى يموت، ولعنه كان من اسياتهم قالوا نروح نسال محمد ربما لديه مخرج لا نعلمه. ربما لحظه اهو يعني بيحتالوا على الايه اللي موجوده في التوراه، بتسمى آية لأن عندهم الرجم للزاني المعصي. فهم قالوا نذهب لمحمد ربما لديه حيلة نخرج بها من هذا اليوم. فنزلت الآية بتسخر منهم، لأن في سخرية استفهام استنكار يونا وكيف يسألونك وعندهم التوراة في حكم الله، الرجم موجود في التوراة، لأن أيضا يريدوا أن يهربوا من الحكم. فطبعا دي التوراة. بعد ذلك في الأناجيل لديهم أربع مجيل، وبعد ذلك كتب كثيرة جدا. كم كتاب من الموجودة؟ 27. 27. أربعة أناجيل والباقي تاريخ. كتب تاريخ للمسيح، لتلاميذ المسيح. لأن الكتب الأربعة الأولى تاريخ للمسيح، لكن الكتب بقية 27 تاريخ لمتى ومرقس وروقة نقول رحمه الله رضي الله عنه كلهم ماتوا ميتات شنيعة، يعني في اللي قسم نصفين وفي اللي قطعت رقبته وفي اللي صلب بالمخلوق. يعني مثلا خد بالك أظن لوقا هو اللي صلب بالمخلوق في الفاتيكان، يعني عكسوا راسه لتحت ورجليه الأعلى حتى. لكن متى ده اللي هو في ذهب للهند وشقوه نصفين بالمنشار. ذكرت فكل تلاميذ المسيح ماتوا ميتات شنيعة، يعني هم يدعون ممكن نقول رحمه الله. هو في كل الكتب العربية القديمة لا يقول رضي الله عنه، يقول رحمه الله، لكن هم بمثابة صحابة المسيح مثل صحابة النبي حواريين. كانوا 72 على فكرة، ليسوا أربعة. الأربعة هؤلاء اللي هم الكبار فيه، لكن هم عددهم كان 72 ابنهم حواري من الايه المهم هذا ما نسميه الكتاب المقدس. فهؤلاء الشعراء المهجر خلفيتهم الدينيه هذا الكتاب، يعني اللي هو لذلك انت لاحظ مثلا في صفحه 196 في السطر السادس آخر كلمة، بص المدرسة الجبرانية هل وجدتها؟ نعم. المدرسة الجبرانية هي مدرسة توراتية متأثرة بالتوراة، يعني أنت يخيل إليك أنك تستعيد مزمورا ما سمعته قبلا. ولا بدع فإن جبران كان يحس أن لديه نبوءة أو أمر بالنبوءة التي ينقلها للناس. عندما تقرأ شعرهم تشعر أن هو متأثر بالتوراة والإنجيل كثيرا جدا، يظهر ذلك الشعر، يظهر عليه في استخدام الألفاظ والمصطلحات التي لديه ما كذا. طبعا احنا سنلغي جبران، ولكن ما يهمنا هنا لاحظ 193 احنا بنبدا في 192. تعرفوا ليه هاجروا اصلا؟ تعرفوا؟ لا. او مكتوب من 1870، هل وجدتوا هذا التاريخ؟ كانت حصلت فتنه ضخمه بين الدروز والموارنه في لبنان، وكانت في مجزره ضخمه دي. يعني الدروز ارتكبوا مجزرة ضخمة جدا ضد المسيحيين، لم يوقفها إلا احتلال اسمه إبراهيم بن محمد علي، احتل الشام في هذا الوقت. ولكن بسبب المجزرة دي كثير من النصارى هرب. نعم، الآن في العراق أيضا يهربون فظيع، يعني تتكرر. المهم يعني فلما هربوا، في اللي كان لديهم قدرة وشباب صغير هرب للأماكن البعيد، ففي جزء منهم ذهب إلى أمريكا الشمالية وجزء ذهب إلى أمريكا الجنوبية. اللي ذهب إلى أمريكا الشمالية بيسمى المهجر الأمريكي الشمالي، الآن في صفحة 193، واللي ذهب لأمريكا الجنوبية المهجر الأمريكي الجنوبي. المهجر الأمريكي الجنوبي سموا نفسهم العزبة الأندلسية لأنه كانوا متأثرين بالأندلس جدا، سموا نفسهم العزبة الأندلسية. هل تفهموا لماذا العزبة الأندلسية؟ لأن أمريكا الجنوبية كانت محتلة من أسبانيا، وكان الناس بيتكلموا أسباني في أمريكا الجنوبية، أغلب أمريكا الجنوبية ما عدا البرازيل تتكلم برتغال، بس كلاهما بيعتبروا الأندلس جزء من تاريخهم. والأندلس اسم بارز عند في التاريخ الأسباني والبرتغالي وأمريكا الجنوبية. فلما يقولوا احنا الرابطة الأندلسية الناس ستفهم ماذا يعني. لكن هم كانوا متأثرين بالمرشح الأندلسي بالقصيدة الأندلسية بكثير من هذا الايه من هذا التراث. في المهجر الشمالي سموا نفسهم الرابطة القلمية، أي موجودة في الصفحة، وأنشأوا مجلة لهذا ينشروا فيها الشعر الخاص بهم. وستجد هنا أسماء أبرز الشعراء، ستجد جبران خليل جبران وإيليا أبي ماضي ميخائيل نعيمة، وطبعا في أسماء أخرى مشهورة مثل رشيد أيوب ونسيب عريضة وإلياس عطلة غير موجودين في الكتاب، لكن أبرزهم جبران خليل جبران إيليا أبي ماضي ميخائيل نعيمة. هل وجدت هذا في صفحة 193؟ نعم. جميل. ستجد هنا في هذه الصفحة في الفقرة الثانية، هل وجدت كلمة الخلفية الثورية للمدرسة؟ نعم. قد يأتي سؤال هنا على الامتحان، اكتب نبذة مختصرة عن الخلفية الثورية لمدرسة المهجر. انت ستقول لي بكل بساطة انهم مسيحيين يعني ببساطة، فأكيد كانوا بيدرسوا التوراة طوال الوقت، بيذهبوا للكنيسة يسمعوا التوراة، في المدارس المسيحية يسمعوا التوراة، فهذا أمر طبيعي مفهوم هذا. فلاحظ هنا إبراهيم باشا لما احتل الشام ارتكب خطأ كبير جدا، أنا رأيي خطأ يعني، لكن هو كان يريد أن يعجب الأوروبيين، يعني يريد أن يقول أنا حبيبكم أنا بعمل أشياء تسعدكم، وعالياً دائماً بتكون مأساة في النهاية مثل هذه الأشياء، فكيف يظهر حبه للأوروبيين؟ فتح المجال للمبشرين، ما يسمى الإرساليات التبشيرية، فأصبح الكاثوليك خاصة الفرنسيين جاءوا بالإرساليات التبشيرية، والأمريكان الفرنسيين جاءوا بالإرساليات التبشيرية الكاثوليكية، والأمريكان جاءوا بالإرسالات التبشيرية البروستانتية، وأنشأوا الجامعات والمستشفيات، يعني الجامعة الأمريكية في بيروت جامعة بروستانتينية تبشيرية، هي بدأت كجامعة تبشيرية ونزالت حتى الآن، تجد كل الأساتذة اللي فيها نادر أن تجد لا يأخذ مسلم أستاذ مسلم إلا إذا كان لا يوجد لديهم شيء في هذا، لأنها ما زالت هي. ولما يعني تطوروا دخلوا مصر أنشأوا الجامعة الأمريكية في مصر، أيضا جامعة تبشيرية، رغم أن هي بتاخد الأهل المصريين والمسلمين كسرهم بيدعوا من مخارج من التبشير، لكن هي أصولهم التبشيرية، لكن اللي في لبنان ما زالت حتى الآن بهذا الوضع. لما البروستانت عملوا الجامعة الأمريكية في بيروت، الكاثوليك عايزين أيضا يعملوا جامعة، فعملوا جامعة القديس يوسف اليسوعية اسمها الجامعة اليسوعية بين قوسين القديس يوسف، فالجامعة اليسوعية في بيروت دي كاثوليكية، والجامعة الأمريكية بروتستانتية، مسيطرين على التعليم في بيروت في لبنان حتى الآن. ولكن لماذا بروتستانتية؟ هل أمريكا فيها بروتستانتية؟ هي أمريكا بروتستانتية كما بريطانيا. أيوة كما بريطانيا كما كل هؤلاء بروتستانت، لأن هي كانت بعد الحروب بين الكاثوليك والبروتستانت، البروتستانت كثير منهم هربوا واحتلوا، فأصبحت أمريكا الجنوبية كاثوليكية لأن إسبانيا كاثوليكية، وأمريكا الشمالية بروتستانتية لأن الإنجليز كانوا بروتستانت، ليس الإنجليز فقط والدنماركيين والألمان، كل الشمال هذا أخذوا أمريكا الشمالية والجنوب أخذوا أمريكا الجنوبية، فأصبح لدينا حتى الآن هذا أمريكا الجنوبية كاثوليكية. اذهب البابا لما يذهب هناك يعني احتفالات ضخمة، وزال الكنيسة لا كثير ضخمة جدا، لكن لما يذهب لأمريكا الشمالية لا يوجد، وليس لديهم بابا هم لا البروتستانت ليس لديهم بابا، ما هذا هو الفرق. جميل. هذا احنا كنا في صفحة 193، ستجد هنا الخلفية التوراتية للمدرسة أدى تسامح إبراهيم باشا في حكمه لبلاد الشام إلى السماح للإرسالات التبشيرية الغربية أن تفتح معاهدها وأن تحضر مطابعها، وبعد فتنة 1860 في الشام قويت عزيمة أصحاب الإرسالات التبشيرية على نشر مذهبهم في الشام، وتنافس دعاة الكاثوليك مع دعاة البروتستانتية في إقامة المدارس، ومن الأشياء اللي تنافسوا فيها ترجمة الكتاب المقدس، فأصبح لدينا ترجمتين. في ترجمة بروستانتية مشهورة جدا باسم فان دايك، ترجمة فان دايك، حتى الأقباط لدينا بيستخدموه، رغم أن الأقباط لديهم ترجمة قديمة من العصور الوسطى، لكن بيستعملوا فان دايك. والترجمة اليسوعية اللي هي الكاثوليكية، الاثنين لهم تأثير قوي على المدرسة، خاصة ترجمة فان دايك. كنت ستجد هنا في صفحة 194 هذا الكلام. فان دايك. فان دايك اللي هو عمل الله، وكان بيساعده عرب، ولكن عرب مسيحيين. يعني هم أخذوا واحد مسلم فقط كان اسمه الشيخ يوسف الأسير، ولكن كل لا أدري لماذا أخذوه، هناك سبب ولكن أنا لا أعرف هذا السبب. لأنهم دائما بياخدوا كلهم مسيحيين، لحظة، نصيف اليازيجي، بطرس البستاني، وكل الأسماء هذا، وفي تجد واحد مسلم الوحيد عند البروستان أكثر انفتاحا، لكن الكالوسوري المتمسكين لم يكن فيهم ولا مسلم واحد، كلهم يعني عرب ولكن نصارى. فأنت ستجد لدينا طبعتين، والطبعتين كانوا حتى لما كانوا بيهاجوا أول ما يوصلوا لأمريكا، لما بيستقبلوهم هناك الزاهرين بيوزعوا عليهم نسخ من التوراة من الكتاب المقدس، فكانوا بيوزعوا عليهم نسخة من فان دايك، هذه من الترجمة البروتستانتية. حتى المسلمين اللي كانوا بيهاجروا كانوا بياخدوا نسخ من ليست الحكومة الأمريكية، يعني المكان الخاص باستقبال اللاجئين المهاجرين كان فيه ناس من الكنيسة بيعملوا فيه متطوعين. ما انت أحسن حاجة لديك الحكومة هي عايزة موظفين، وفجأة الكنيسة جات وقالت احنا سنعطيك متطوعين دون مصاريف، وهيكون مرحبا. فكان لما بيصل المهاجر بيعطوا نسخة أيضا، يبقى هو بيدرسها وهو طفل، وبيدرسها في المدارس، وبيقرأها في الكنيسة، أول ما هاجر وجدها أيضا بعد الهجرة. لذلك التأثير التوراتي في المدرسة واضح جدا في هذه المدرسة. فهذا تجد، لاحظ هنا هو في صفحة 195، هل وجدت هذا؟ فيما يخص الخلفية التوراتية لشعراء المهجر الشمالي يمكن أن نلاحظ ما يلي. هذه هي الإجابة لما أقول لك أكتب نبذة مختصرة عن الخلفية التوراتية لشعراء المهجر. عندك هاي النقط، رقم واحد وهم أطفال كانوا بيقرؤوه، رقم اثنين إن هم اكتشفوا إن الترجمة شعرية ويمكن أن تصح قصائد. في جزء لا أدري أين عن المذاهب المسيحية لكل واحد منهم، يعني مثلا جبران الوحيد كان من الموارنة، موارنة يعني كاثوليك يتبعه بابا الفاتيكان، لكن إيليا أبي ماضي وميخائيل نعيمة كانوا بيتبعوا الكنيسة الشرقية اللي هي الكنيسة اللي هي اسمها ايه؟ مستطفية. الكنيسة الشرقية اسمها ايه؟ لدينا الكنيسة الغربية اسمها الكاثوليكية بستانتيتي. الكنيسة الشرقية تسمى الكنيسة الأرثوذكسية. أرثوذكس. أرثوذكس. وهم أنواع مختلفين، يعني الأرثوذكس اليونان مختلفين عن الأرثوذكس العربي. يعني ابحث بقى عن انت الفروق هذه في الانترنت، لكن في فرق. والروس ارثوذكس ولكن بيدعوا اليونان، لان اليونان هم اللي نصروا الروس. لكن الكنيسة الشرقية اللي هي السريانية والأشورية والقبطية مختلفين عن الكنيسة اليونانية. مقرها أنطاكيا. ليس الأقباط، الأقباط مستقلين، مقرهم في الإسكندرية الأقباط. يعني مستقلين حتى على الكنيسة الشرقية، لأن عندهم بابا، ودي قديمة جدا، لأن انفصلوا منذ البداية. يعني وحتى الكنيسة الإسكندرية عند الانفصال كانت أكبر كنيسة، لأن كل الناس الكبار كانوا من الإسكندرية اللي هم أسسوا للكنيسة. أظن كان الوحيد الكبير ليس من الإسكندرية كان أغسطين، وده كان تونسي، كان من منطقة من تونس. لا هم أرثوذكس شرقيين ولكن مستقلين عن الأشورية وعن السريانية، ولكن هو فيه نسبة قليلة من الأقباط اللي هم تكسلكوا، بيسموا الأقباط الأرثوذكس، الأقباط الكاثوليك. ولكن هؤلاء تنصروا حديثا، ليس تنصروا، تكسلكوا، أصبحوا كاثوليك حديث، كاثوليك، لأن عندهم مشكلة في الكنيسة القبطية. الكنيسة القبطية لا ترضى بالطلاق، وإذا الواحد تزوج يظل طوال الوقت تأبيد، زواج تأبيد، لا ينفصل إلا إذا ثبت الزنا على الـ على الـ على أي زوج، على أي جزء من القطاع، أو إذا أحدهم أصيب بمرض معدي مهلك، عنده أيدز، عنده مش عارف، تفكر وياخد حوالي سنتين حتى توافق الكنيسة. إذا خرج من الكنيسة كان في البداية بيسلمه، تعرفوا هذا؟ كان هو في البداية يريد أن يطلق زوجته، ولكن الكنيسة بترفض، فبيعلن إسلامه، فلما بيختلف الدين بيطلق من قبل الكنيسة، وبعد ما يسلم يرجع للمسيحية مرة أخرى. فالمسلمين والجماعات قالوا لا لا لا لا، أنت مرتد، سنقيم عليك الحد. فقالوا لا، موضوع الإسلام هذا مسدود، يعني سنقتل له رجع. فبيتكسلكوا أو يذهبوا للبروتستانتية، وبعد ما يتم الطلاق يرجعوا للكنيسة الثاني ويقدموا الغرائم وكده، ويرجعوا أقباط مرة أو لا يرجع. المهم من هذه المدرسة سندرس إليه أبي ماضي، هذا في صفحة 197، كما تجد هنا أنه ولد لعائلة فقيرة في قرية المحايدسة القريبة من بكتيا في لبنان، في شمال لبنان، سنة 1889. لم يدرس إلا المدرسة الابتدائية، وبعد ذلك هرب وجاء إلى مصر في الإسكندرية. كان له عم في الإسكندرية بيعمل بتجارة السجائر، التبغ، يعني عنده الشركة بيبيع سجائر مختلفة. فاشتغل عنده حتى ادخر مبلغ يكفي للسفر لأمريكا، يكفي لتذكرة السفر. فهاجر إلى أمريكا الشمالية، وهناك انضم لهذه المدرسة، وظل ينتقل من مكان لمكان، وفي النهاية استقر في نيويورك، ومات هناك في نيويورك، نيويورك سنة 46. ولكن له دواوين شعرية ممتازة جدا، أحد الدواوين يسمى الجداول، وفي ديوان إيليا أبي ماضي، وبيسموه دائما أنت لما تقرأ قصائده تشعر بالتفاؤل وحب الحياة، فهم بيسموه شاعر الأمل. يعني أنت لو كنت يائس من حياتك ويعني في حالة نفسية سيئة جدا، تقرأ إليه أبي ماضي تحب الحياة، لأنه هو بهذا يعني شعره، بهذا الإيه، بهذا الشعر. وأنت عادة لما بتقرأه لا تشعر إذا كان مسلم أو مسيحي، يعني لا تبدو لديه هذه النغمة قوية جدا، إلا إذا قرأت في التوراة في سفر اسمه نشيد الأناشيد، الأناشيد سفر كله أغاني وحب للحياة، يعني يقال في اليهودية إن هي اللي كان داود عليه السلام يغني. تعرف القرآن الكريم يقول اسمه يا جبال أوبي معه، أوبي يعني غني معه، فكل الأشياء اللي كان داود بيغنيها وضعوها في سفر واحد بيسمى سفر نشيد الأناشيد، يعني حب الأبد، يعني سفر أو كتاب مليء بحب الحياة. وهذا موجود أنت لو قرأت ولو ذهبت للترجمة وقرأتها جميل جدا، يعني يجعل الإنسان مقبل على الحياة وغير بائس ويشعر أن في أمل وأن حتى لو فشلت مرة ستمر. هذا السفر هو مؤثر على القصيدة التي سندرسها. قصيدة سؤال من أين ولكن أتيت. هذه استثناء، أنت تعرف هذه القصيدة، تعرف هذه القصيدة أن هي فيها كفر، فيها استثناء، لأن هي أصلا ما هو كل إنسان حتى لو كان إنسان مقبل على حياته من الوقت بتجيله لحظات بيشعر فيها بالتشاؤم، يعني هو لم يبقى طوال فهو نفسه كان يقول إن هو كتبها في لحظة يأس هذه القصيدة. المهم يعني أقول لما انتبه من أين حصل على هذه الملكة الشعرية والقدرة اللغوية، وهو هاجر صغيرا إلى أمريكا الشمالية. لا لاحظ سيء، ولم يهاجر صغير، هو ظل في الإسكندرية حتى أصدر أول ديوان شعر، كان في 23 أو 24 من عمره، يعني مثلا هنا في صفحة 197 ستقول هكذا: وهناك التقى بأنطوان الجميل الذي أنشأ مع عميل تقي الدين مجلة الزهور، فأعجب بذكاءه وعصاميته ودعاه إلى الكتابة بالمجلة. لاحظ عصاميته، أنه هو علم نفسه، أنه هو تعلم حتى المدرسة الابتدائية، وبعد ذلك شعر أن لديه موهبة فظل عصاميا يعلم نفسه بنفسه. نعم. ولدرجة أن الراجل اللي أنشأ المجلة طلب منه أن يكتب في المجلة، أنشر شعره في المجلة. فهنا نشر بواكير شعره التي جمعها في ديوان يسمى تذكار الماضي، أصدره في الإسكندرية 1911. يعني الرجل عندما سافر إلى أمريكا كان جاهز كشاعر وله ديوان. فمثلا لاحظ، هو ولد 1889، الديوان صدر 1911، يعني كان عنده 21 سنة، يعني حتى سن 21 سنة كان مازال في الإسكندرية. فهذا أحد الإيه. هو أنا بعد ذلك يعني رأيت لقاء لابنه كان بيتكلم طوال الوقت بالإنجليزية، فلما سئل: أنت ابن إيليا الماضي يعني الشعر، لماذا تتكلم عربية؟ قال: للأسف لا، يعني لدي لكنة شديدة ولم أتقنها بشكل جيد، وسأجلب العار لوالدي لو تكلمت الآن بهذه اللكنة، فالأفضل أن أتكلم بالإنجليزية. يعني هو بيتكلم يعني أنا لما سمعت هذا تذكرت ابني، لأن ابني لديه لكنة شديدة في في اللغة العربية. غريبة الغربة. غربة. غريبة الغربة، لأني لاحظ طوال الوقت هو بينزل المدرسة الساعة 7، بيأتي الساعة 4 تعبان ومرهق وعنده واجبات، فحتى نعلمه شيء أساسي في اللغة العربية لا يوجد لدينا إلا الأجازة الأسبوعية. الأجازة الأسبوعية هاتي يدرس هنا. طبعا المهم وفقنا في قضية توفي سنة 46، هي هنا 46 لكن 57. نعم، هنا كتبنا توفي سنة 57. يعني أنا كتبت رقمين، لا ذكرت ذكرت 46 ولما يعني ذكرت أنه 798. 198 ذكرت أنه توفي 46 ولكن مكتوبة 57. وظل مقيما بنيويورك إلى أن توفي سنة 1957. نعم، هذا إيليا. اسمه صحيح إيليا. إيليا بومار. وماذا في أين الخطأ؟ لا ذكرت حضرتكم ذكرت أنه توفي سنة. أنا وأنا بتكلم نسيت. أنا قلت ربما تصحيح. لكن هو 46 أصدر آخر ديوان من الديوان. هو الخمائي. ديوان جميل جدا، والقصيدة من الخمائي أصلا. أظن هي من الكمال. صحيح، لأنه صح. لكن هو أعماقه جبران خليل جبران ده توفي هو لم يكن 40 سنة يعني صغير في السن لأنه كان مريض طول. لكن ميخائيل نعيمة مثلا ده هذا عاش قرابة 100 سنة يعني توفي سنة 88 نتذكر التاريخ هذا لأنه له كتاب شهير جدا ترجمة حياته من أجمل تراجم الحياة. هو بعد ذلك عاد للبنان واعتزل اعتزل الحياة في لبنان وعاش في الجبل حتى مات. وله ترجمة حياته اسمها 70 كان عنده 70 سنة لأنه هو في لم يذهب لأمريكا مباشرة. هو بعد لبنان ذهب لروسيا وظل في روسيا فترة ويعرف الروسية جيدا ثم ذهب لأمريكا ويعرف وبعد ذلك قال لا أنا عربي لبناني فرجع إلى لبنان وظل هناك ومات في أصلا. فهو يعني شخصية ملهمة جدا هو هذا وله كتب كثيرة جدا وكتب مفيدة جدا. أنا أحب أقرأه لما يكون برد والتلج نازل هكذا تعبير لبنان بينزل فيها ثلج وهو كان في الجبل في عزلة هو دفن حتى في المغارة التي كان اختار مغارة يدفن فيها تدفن فيها. فأنت تصوره هكذا بيكتب وهو في عزلته في جو هكذا شامي جميلة. وقصته هنا جميلة جدا. لاحظ القصيدة هي مقررة كانت عليها مقررة هنا في الابتدائية هذه القصيدة في كتاب الابتدائي اللي هي صفحة 213 اللي يقول فيها سقف بيتي حديد ركن بيتي حجر فعصفي يا رياح وانتحب يا شجر واسبحي يا غيوم واحتلي بالمطر واقصفي يا رعود لست أخشى خطر سقف بيتي حديد ركن بيتي حجر اللي هي بتدل على الأمل يعني هذا كنت أحفظه في الابتدائي. ولما نظرت في كتب الابتدائي عندنا الروايات ما زالت موجودة في عند الأطفال بيدرسوا. نعم والله انا لم اعرف ما سي خليفه لم اعرف بس لكن هو بيتحدث المهم لديه امل والامل لن يتزعزع و يعني ما جاءت المشاكل لا يحدث له وهذا سمه اساسيه عند شعراء المهجر عظيم امل وحب الحياه مثل القصيده التي لدينا. لاحظ انا ساقرا 212 أي هذا الشاكي وما بك داء كيف تغدو إذا غدوت عليلا إن شر الجنات في الأرض نفس تتوقى قبل الرحيل الرحيل وترى الشوك في الورود وتعمى أن ترى فوقها الندى إكليلا والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الحياة شيئا جميلا فتمتع بالصبح ما دمت فيه ولا تخف أن يزول حتى يزول أدركت كنهها طيور الروابي فمن العار أن تظل جهولا تتغنى والصقر قد ملك الجو عليها والصائدون السبيل تتغنى وعمرها بعض عام أفتبكي وقد تعيش طويلا فاطلب اللهو مثلما تطلب الأطيار عند الهجير ظلا ظليلا وتعلم حب الطبيعة منها واترك القال للورى والقيلة أنت للأرض أولا وأخيرا كنت ملكا أو كنت عبدا ذليلا كل نجم إلى الأفول ولكن آفة النجم أن يخاف الأفول وإذا ما وجدت في الأرض ظلا فتفيأ به إلى أن يحول وتوقع إذا السماء فهرت مطرا في السهول يحيي السهول ما أتينا إلى الحياة لنشقى فأريح أهل العقول العقولة كل من يجمع الهموم عليه أخذته الهموم أخذا وبيلا كنها زارا في عشه يتغنى ومع الكبل لا يبالي الكبول لا غرابا يطارد الدود في الأرض وبوما في في الليل يبكي الطرود، كن غديرا يسير في الأرض رقراقا فيسقي من جانبيه الحقول، لا وعاء يقيد الماء حتى تستحيل المياه فيه وحولا، كن مع الفجر نسمة توسع الأزهار شما وطارة تقبيلا، لا سموما من السوافي اللواتي تملأ الأرض في الظلام عويلا، ومع الليل كوكبا يؤنس الغابات والنهر والربا والسهولة، لا دجا يكره العوالم والناس فيلقي على الجميع سدولا، أي هذا الشاكي وما بك داء، كن جميلا ترى الوجود جميلا. عرفتم من أين يأتي هذا المثل؟ كن جميلا ترى الوجود جميلا. هذا لدينا في مصر يكتب لوحات وتعلق على هذه، لأن الفكرة فيها جميلة، الجمال بينبع من الداخل ليس من الشكل. الإنسان لما يكون جميل ومقبل على الحياة بيظهر الجمال عليه، لما يكون يائس اليأس بيظهر عليه، فالجمال بينبع من الداخل، هو يكون كن جميلا ترى الوجود جميل، جميلا يعني محب للحياة، محب للبشر، غير شرير، غير كارث، تفائل يعني. لذلك هو يسمى شاعر التفاؤل وشاعر الأمل. فقط في البيت أنت قرأت شيء ما أعرف موجود لدينا شيء آخر، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا، أنت قلت في الحياة، فأيهما صح؟ أي رقم البيت؟ البيت الرابع. الرابع. شيئا جميلا. والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا، هذا هو الصحيح. انا قلت الحياه بلا وجود، هذا من حفظي. لا له ارتباط بالبيت الاخير، كن جميلا ترى الوجود جميلا. هذا من حفظي، يعني انا يعني احفظ بشكل خطا يعني. المره القادمه ان شاء الله نعرج على الافكار 10 دقائق في البدايه، سنشرح الافكار ونكتب الأفكار الأساسية في القصيدة وندخل في الموضوع الجديد. نماذج إن شاء الله. شكرا لك جزيلا. للأسف لازم أنصرف، لدي شيء آخر. بارك الله فيك.